محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نأخذ اسما مؤنثا مثل فاطمة، فاطمة مثلا، نقول حضرت فاطمة، حضرت فاطمة. حضرت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء للتأنيث، تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. وفاطمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا علامة الرفع هنا الضمة؟ لأن فاطمة اسم مفرد، اسم مفرد. هنا مثالان لمذكر ومؤنث ظهرت فيهما الفتح، ظهرت فيهما الضمة، ظهرت فيهما الضمة. الآن نأخذ مثالا أو مثالين لا تظهر فيهما الضمة، يعني الضمة مقدرة، مثل حضر حضر موسى مثلا، حضر موسى. تقول موسى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. مثال آخر تقول حضر القاضي آخره ياء، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. تقول مثلا جاء أخي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، أخي الياء هذه على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، لأن الأصل والقياس أن نقول حضر أو جاء أخو إي، فتكون الضمة فوق الخاء. أو نأخذ مثالا آخر يعني أحسن، يعني هذا فيه إشكال، مثل هذا ممكن يكون فيه إشكال لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف للياء. نأخذ مثلا نقول جاء ولدي، الأصل جاء ولد، لكن عندما أضفت الولد إلى نفسك قلت ولدي، فالقياس في الأصل ولدي، لكن الضمة لا تناسب الياء فحذفنا الضمة وجعلنا مكانها، شغلنا مكانها الكسرة، لأن الكسرة هي التي تناسب الياء. ومعروف الحركات، يعني الفتحة تناسبها الألف أو تناسب الألف، والضمة تناسب الواو، والكسرة تناسب الياء، هذا معروف. الأصل حضر ولدي، لكن قلنا الضمة لا تناسب الياء فحذفنا الضمة وجعلنا وشغلنا مكانها الكسرة. فنقول في الإعراب حضر فعل ماض مبني على الفتح، ولدي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، علامة رفعه الضمة لماذا؟ لأنه اسم مفرد ولد، وعلامة رفعه الضمة. هل هي الظاهرة هذه الضمة؟ لا، هي مقدرة، الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ولدي هذه الياء الأخيرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، لأن الحركة المناسبة للياء هي الكسرة. إذن هذا مثال على المذكر. نأتي بمثال على الاسم المفرد المؤنث. تقول مثلا حضرت ليلى، حضرت ليلى، ليلى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. منع من ظهورها التعذر. إذن هذا يعني أتينا بمثالين عن الاسم المفرد التي تكون فيه ضمة علامة للرفع وتكون ظاهرة، وأتينا بمثالين تكون فيه الضمة علامة للرفع تكون نعم وتكون الضمة مقدرة، وتكون الضمة مقدرة. وإذا تكون الضمة علامة للرفع أي في أربعة مواضع، الاسم المفرد رأيناه وجمع التكسير. جمع التكسير، ما المراد بجمع التكسير؟ جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، المذكر والمؤنث، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، يعني صيغة المفرد عندما نجمع هذا الاسم تتغير صيغة صورة المفرد، تتغير صورة المفرد أو صيغة المفرد. هذا التغيير هو أنواع، تغيير في جمع التكسير أنواع. قد يتغير الشكل، قد يتغير الشكل، مثل أسد، أسد مفرد، ما جمع أسد؟ أسد، جمع أسد أسد، ينتغير الشكل، كانت الهمزة في المفرد مفتوحة والسين مفتوحة، فأصبحت في الجمع الهمزة مضمومة والسين ساكنة، إذن تغير الشكل، تغير شكل المفرد، تكسر شكل المفرد. تقول نمر، هذا المفرد، جمع التكسير نمور. التغير الثاني تغير بالنقص، تغير بالنقص يعني ينقص حرف أو أكثر، مثل تهمة، هذا المفرد، جمعها تهم، تهم. إذن كانت الكلمة فيها أربعة حروف، التاء والهاء والميم والتاء في آخرها، أصبحت ثلاث حروف، تاء والهاء والميم، مثل كذلك تخمة، مفرد، جمعها تخم، جمعها تخم. إذن تغير بالنقص، تغير بالنقص. التغير الثالث تغير بالزيادة عكس النقص، يعني الاسم المفرد فيه يعني بعض الحروف عندما يحول إلى الجمع تصبح الحروف أكثر، مثل صنون، صنون، جمعها صنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان، هذه الصنوان جمع صنو. التغير الرابع أو النوع الرابع من التغير، تغير في الشكل مع النقص، مثل كلمة سرير، هذه مفرد، جمعها سرور. إذا تغير الشكل، السين كانت مفتوحة أصبحت مضمومة، والراء كانت مكسورة أصبحت مضمومة، وكانت سرير فيها أربعة حروف وسرور فيها ثلاثة حروف، نقص حرف، إذا يتغير الشكل والنقص. مثال كذلك كتاب وكتب، مثل أحمر وحمر وأبيض وبيض وهكذا. التغير الخالص تغير في الشكل مع الزيادة عكس الحالة السابقة، في الشكل مع الزيادة. مثل سبب، سبب هذا مفرد جمعه ماذا؟ أسباب، أسباب. إذن تغير الشكل، كانت السين مفتوحة أصبحت ساكنة، وكان عدد الحروف ثلاثة سباب، أصبح عدد الحروف في الجمع خمسة، ألف سين باء ألف باء، زادت الهمزة وزادت الألف. مثل بطل، أبطال جمعها أبطال، أبطال جمع تكسير. هند وهنود، سبع وسباع، ذئب ذئاب، شجاع شجعان. هند جمعها هنود، سبع جمعها سباع، ذئب جمعها ذئاب، وشجاع جمعها شجعان. التغير السادس تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. تغير في الشكل وتزيد حروف وتنقص حروف، نزيد حروف في الجمع وننقص حروف، يعني التغيرات الثلاثة موجودة. مثل كريم، جمعها تكسير، جمعها التكسير كرماء. التغير في الشكل أين؟ في الكاف والراء. الكاف كانت مفتوحة أصبحت في الجمع مضمومة، والراء كانت مكسورة أصبحت في الجمع مفتوحة. الزيادة، كلمة كريم ليس كلمة كريم، ليست فيها الألف والهمزة في الأخير كرماء، إذن زيدت الألف والهمزة. والنقص أين؟ كلمة كريم فيها الياء، وكلمة كريم نقصت منها الياء، كرماء نقصت منها، نقصت منها الياء. إذن هناك تغير في الشكل في الكاف والراء، في الزيادة زيادة الألف والهمزة في الأخير كرماء، والنقص نقصت الياء، كريم كانت فيها الياء وكرماء نقصت منها الياء. كذلك رغيف، جمعها رغفان، وكاتب جمعها كتاب، وأمير جمعها أمراء. هذه كلها تغير فيها المفرد عند الجمع بتغير، وقع التغير في الشكل والزيادة والنقص. إذن هذه الأنواع كلها علامة الرفع فيها الضمة، علامة الرفع فيها الضمة، سواء كان المراد من لفظ الجمع المذكر أو المؤنث. المذكر مثل رجال، رجال، وكتاب مثلا، والإناث مثل، أو المؤنث مثل هنود وزيانب، ها هنود وزيانب. هذه الأمثلة، يعني نأخذ أمثلة في الإعراب، مثلا تقول جاء الرجال، جاء الرجال، تقول الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا علامة رفع الضمة؟ لأنه جمع تكسير، وقلنا أن جمع التكسير علامة الرفع فيه تكون الضمة. هذا مثال عن المفرد أو المذكر. مثال عن المؤنث، مثلا تقول جاءت الهنود، هنود، جاءت هنود، هنود فاعل، وجاءت الزيانب، جاءت الهنود وجاءت الزيانب. مثلا تقول هنود فاعل مرفوع على مطرفه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه جمع تكسير، ضم الظاهرة على آخره. إذن هذا مثال عن المذكر ومثال عن المؤنث. والضمة ظاهرة. لأن نأتي بمثالين هما جمع تكسير للمذكر وللمؤنث، لكن الضمة تكون فيه الضمة علامة للرفع، لكن هذه الضمة مقدرة وليست ظاهرة. الأمثلة السابقة الضمة ظاهرة، جاء الرجال لو ظاهرة الضمة، جاءت الهنود دو الضمة ظاهرة. الآن نأتي بمثالين الضمة ليست ظاهرة، الضمة مقدرة، مثل سكارى وجرحى، تقول حضر السكارى أو حضر الجرحى، فالجرحى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إذن الضمة ماذا؟ الضمة مقدرة هنا، الضمة مقدرة. نأخذ مثال، هذا مثال عن المذكر، نأخذ مثال عن المؤنث. جاءت مثلا العذارى، جاءت العذارى جمع عذراء، جاءت العذارى، تقول العذارى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إذن هنا هذه أمثلة عن جمع التكسير، وجمع التكسير علامة الرفع فيه تكون الضمة. وما هذه إلا أمثلة، وإلا فهناك الفاعل وهناك يعني نائب الفاعل يكون مرفوع، وهناك المبتدأ يكون مرفوعا، وهناك الخبر يكون مرفوعا، لكن نحن هنا نكتفي بمثال واحد فقط نبين فيه بأن علامة الرفع الضمة. ويعني نوعنا الأمثلة لتنوع الكلمات، لأن الكلمات فيها ما هو مذكر وفيها ما هو مؤنث، فنأتي بمثال على المذكر ومثال على المؤنث، والكلمات فيها يعني تقدر فيها الضمة وكلمات تظهر فيها الضمة، فنأتي بأمثلة على هذا وأمثلة على هذا. إذن فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من 2، يعني لا يكون إلا للمؤنث فقط، لأنه جمع مؤنث، ما دل على أكثر من 2 بزيادة ألف وتاء في آخره، بزيادة ألف وتاء في آخره، مثل المسلمات، مثل الحمامات، مثل الزينبات، الفاطمات إلى آخره. تقول مثلا حضرت المسلمات أو جاءت المسلمات، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والمسلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة. وهنا لا يكون عندي إلا المؤنث ولا يكون عندي إلا الظهور، تقدير لا، الضمة الظاهرة لأن آخرها تاء، والتاء تظهر عليها الحركة، تاء تظهر عليها الحركة، ولا يوجد غيرها. يعني دائما جمع المؤنث السالم دائما في آخره ألف وتاء، لا يكون في آخره حرف غير التاء في آخره. نعم، إذن نكتفي بمثال واحد، نقول جاءت المسلمات، المسلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا علامة رفع الضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، قلنا أن جمع المؤنث سالم تكون علامة الرفع فيه الضمة. إذن فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ضمة الظاهرة على آخره. ولا يكون التقدير إلا في عند إضافة ياء المتكلم، عند إضافة ياء المتكلم. عفوا قلت يعني لا يوجد فيها تقدير، يعني لا يوجد فيها تقدير على الألف وعلى الواو وعلى الياء المعروفة، لكن يوجد تقدير إذا أضيفت إلى ياء المتكلم. نعم، إذا أضيفت إلى ياء المتكلم. تقول مثلا مررت هذه، تقول هذه شجراتي، هذه شجراتي، فهذه مبتدأ وشجراتي خبر، خبر مرفوع، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، علامة رفعه الضمة. لماذا علامة رفع الضمة؟ لأن شجرات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم علامة الرفع فيه الضمة. لكن هل هذه الضمة ظاهرة؟ لا، هذه الضمة مقدرة، مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ما الذي منع من ظهورها؟ ما الذي تركها لا تظهر؟ منع من ظهورها اشتغال المحل، اشتغال المحل بالحركة المناسبة، بالحركة المناسبة. إن الحركة المناسبة للياء هي الكسرة. فالأصل كما قلت سابقا، مثلا تقول هذه شجرات إي، شجرات إي، تأتي بياء المتكلم، لكن الضمة لا تناسب الياء، فحذفت الضمة وقدرت تقديرا وشغلت محلها الكسرة، لأنها هي المناسبة للياء، الكسرة تناسب الياء. إذن هذه مبتدأ، أن هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. شجراتي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، الحركة المناسبة. إذن هذا هو جمع المؤنث السالم. طبعا جمع المؤنث السالم دائما في آخره ألف وتاء زائدتين، ألف وتاء زائدتين، لابد أن تكون الألف زائدة، فإن كانت الألف غير زائدة فهو ليس بجمع مذكر سالم. مثل جمع القاضي القضاة، القضاة في آخره ألف وتاء، لكن هذه الألف ليست زائدة، أصلية في القضاة، في نعم. والداعي والدعاة، زيد أن التاء مربوطة، يعني تنطق هاء عند الوقف، لكن تاء ألف يعني تاء جمع المؤنث السالم تنطق تاء عند الوقف. إذن القضاة والدعاة هذه جمع تكسير، جمع تكسير، وجمع التكسير كذلك فيه علامة الرفع فيه الضمة. كذلك التاء تكون زائدة، فلو كانت التاء ليست بزائدة فإنه ليس بجمع مؤنث سالم. مثل أموات، أموات جمع ميت، التاء تاء أصلية وليست زائدة. مثل بيت أبيات، أنت ترى في آخرها ألف وتاء، تقول هذا جمع مؤنث سالم، لا، يجب أن تكون الألف زائدة والتاء زائدة. صوت وأصوات، هذه كلها جمع تكسير وليست من جمع المؤنث السالم. وكذلك تكون الضمة علامة للرفع في، يعني ما زالت الحالة الرابعة، قلنا في أربعة مواضع. الموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فعل المضارع مثل يضرب، يكتب، يمشي، يسعى، يدعو، يرجو، هذه كلها أفعال مضارعة مختلفة. مختلفة الآخر، مختلفة الآخر، يعني منها ما هو ما يكون الحرف الأخير منها ضمة، استغفر الله، ما يكون حرف صحيح مثل الباء والتاء وغيرها، ومنها ما يكون حرف علة مثل الألف والواو والياء. نبدأ ب يعني أخذنا سابقا أمثلة لكن نعيد ونكرر من باب الترسيخ. مثلا نأخذ نقول يكتب، يكتب الطالب درسه، يكتب، يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا الضمة؟ لأنه فعل مضارع ولم يتصل بآخره شيء، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني لم تتصل به نون التوكيد مثل يكتبن أو يكتبن، نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ولم تتصل به نون النسوة أو نون الإناث مثل يكتبن، يكتبن. إذن يكتبن ويكتبن ويكتبن هذه لا يكون فيها، لا تكون فيها الضم علامة للرفع هنا، بل يصبح الفعل مبني، فيضرب فيكتبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ويكتبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. إذن يجب حتى تكون الضمة علامة للرفع في الفعل المضارع يجب أن لا يتصل بهذا الفعل شيء، لا تتصل به نون التوكيد ولا تتصل به نون النسوة، وكذلك لا تتصل به ألف الاثنين مثل يكتبان، ولا تتصل به واو الجماعة مثل يكتبون، يكتبوا هذه الواو الجماعة يكتبون، ولا تتصل به ياء المخاطبة مثل تكتبين، الياء هذه لا تتصل به هذه الأشياء اتصالا مباشرا. فإذا لم تتصل به لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد ولا نون الإناث، فإن الفعل المضارع هنا تكون علامة الرفع فيه الضمة، والضمة قد تكون ظاهرة، قد تكون ظاهرة مثل الأمثلة التي ذكرناها، يكتب يضرب إلى آخره، يكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وتكون كذلك الضمة مقدرة، مقدرة مثل يدعو، يدعو، تقول يدعو محمد ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. تقول مثلا يمشي، يمشي الولد إلى المسجد، يمشي فعل مضارع مرفوع على مرفوع، نعم مرفوع علامة رفعه، لماذا مرفوع؟ لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جزم، علامة الرفع فيه ماذا؟ الضمة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، وقلنا أن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء علامة الرفع فيه الضمة، وهذه الضمة ماذا؟ هل هي ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة. تقول يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو على آخره منع من ظهورها الثقل، استغفر الله، يمشي، يمشي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. هذه الواو والياء أمثلة على الواو وأمثلة على الياء. نأتي الآن أمثلة على أو مثال على الألف، نأتي بمثال على الألف. تقول يسعى مثلا أو يخشى، يخشى محمد ربه، يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. إذن هذه أمثلة على الفعل المضارع، هذه أمثلة على الفعل المضارع. إذن هذه الضمة، هذه نعم أمثلة عن الضمة، وتكون علامة للرفع، قلنا في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الآن أو الأحسن يعني ضبطنا الوقت، نؤجل يعني ما بقي إلى الحصة القادمة، ويكون فيها إن شاء الله ما ينوب عن الضمة، ما ينوب عن الضمة، لأن الأصل أن علامة الرفع هي الضمة وغيرها ينوب عنها، ينوب عنها الواو قال المؤلف، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني كذلك تنوب الألف عن الضمة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. لن نؤجل إن شاء الله ما ينوب عن الضمة وهي الواو والألف والنون إلى الحصة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في اللغة العربية وأن يفقهنا في ديننا، ونسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال العباد والبلاد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشكركم على حسن متابعتكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.